يقول هل تجوز الصلاة بالمسجد المكي بعد طواف الوداع؟ نعم، إذا كانت الصلاة قائمة أو تأخرت الراحلة وأردت أن تتنفل قليلا لا حرج إن شاء الله.